بسم الله الرحمن الرحيم. نتم المجلس الأول في قراءة كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله. وقفنا على كتاب الصلاة باب المواقيت. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فبأسانيدكم المتصلة للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم بالدارين. قال: كتاب الصلاة باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. وقت الظهر إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. أي ماشي عندي ما لم يحضر وقت العصر، معنى نعم واحد. نعم. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. ولو من حديث بريدة: في العصر والشمس بيضاء نقية. نعم. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. وعن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يقرأ النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان ويقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. وعندهم من حديث جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأ وأخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. متفق عليه. يعني قوله هنا في وكان ينفتل من صلاة الغداء يعني الفجر، وقوله هنا والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني هذا الحديث أصل في البكور والمبادرة إلى الطاعات وخصوصا الصلاة حين دخول أول الوقت، هذا هو السنة، ولا سيما للنساء والمسافرين ما أمكنهم ذلك، وكذلك من يكون في ناحية أو يعني أشباههم من الناس. وأما حديث رافع هذا الذي كنا نصلي، قد جاء في السنن حديث رافع: أسفروا بالفجر. وكذلك في حديث زيد، الحديث الذي في البخاري في يقرأ بالستين إلى المئة، هذا كله يعني، وهكذا حتى الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر كانوا يقرؤون بطوال السور يعني في صلاة الفجر، وهذا لا ينفي صلاتها بغلس، لأنه يدخل إليها بغلس ويخرج بإسفار. في حديث رافع الذي صححه الترمذي: أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. الصواب في تفسيره هو هذا، وأنه يدخل إلى صلاة الفجر بغلس، لأن عامة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة في أول وقتها، بل هو أمره صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل العبادة قال: الصلاة بوقتها. هذا في الصحيح في رواية أبي داود: الصلاة على أول وقتها، وهو لفظ الصحيح يعني يدل عليه، لكن هذا أبين أفسر أو أكثر تفسيرا. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. ولو عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نكبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم ظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتطيب الشمس إلى الغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه وعن جبير بن مطعم قال قال العمل عليه العمل على حديث يوم الجمعة إلا يوم الجمعة. نعم، لأن المسلسل قال فصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، هذا في دلالة على أنه ليس ها هنا في يوم الجمعة يعني ما ينهى عنه، إنه من الوقت في وسط النهار. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه وعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل ونهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. عندنا على المذهب أحد الثلاث صور في الاستثناء في الصلاة في وقت النهي هذه هذا الحديث الذي هو صلاة ركعتي الطواف. نعم صلى الله عليه وسلم. وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. وللحاكم في حديث جابر نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر إنه كذان بالسرحان. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين. وعن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمر عن ابن عمرو بن العاص. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر ثم دخل بيتي وصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة بمعناه. باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان. هنا الله أكبر الله أكبر عامة المنقول عنه في غالب هديه صلى الله عليه وسلم في التثنية أو الإفراد في التكبير أن يقول المؤذن مثنى الله أكبر الله أكبر في أذانه. هذا المنقول والمشهور عنه صلى الله عليه وسلم في عامة أحاديث الأذان. ولو قال الإنسان الله أكبر الله أكبر المؤذن ما في بأس لو أفرداء، لكن عامة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذا. نعم صلى الله عليه وسلم. فذكر الأذان بترفيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنها لرؤيا حق وذكر الحديث. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخر قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس قال من الصلاة خير من النوم أيضا سنة في قول جمهور السلف، ومنهم من كرهها من كره هذا. وقد أطال ابن أبي شيبة رحمه الله يعني بين هذا ابن أبي شيبة في مصنفه في باب أو بابين يعني في هذا. لكن السنة الذي هذا يسمى ماذا؟ التثويب. التثويب هذا سنة. فلو تركه الإمام ما في بأس، لو تركه الإمام عفوا المؤذن لو تركه ما في بأس. نعم صلى الله عليه. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع. أخرجه مسلم. ولكن ذكر التكبير في أول مرتين فقط ورواه الخمسة فذكره مربعة. وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويجر الإقامة إلى الإقامة يعني قوله إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلالا. وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال رأيت بلالا رضي الله عنه أذن وأتى تبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه. وابن ماجه وجعل إصبعه في أذنيه. ولأبي داود لواء عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر وأصله في الصحيحين. وعن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس وغيره. وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. زاد أبو داود لكل صلاة وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. وعن ابن عمر وعائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه وفي آخره إدراج. وعن ابن عمر أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي علتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمام واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أخرجه خمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، الحديث أخرجه السبعة. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أهله، الحديث رواه الترمذي وضعفه. وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت، وفيه ضعف أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة، رواه ابن عدي وضعفه. هذه كل الحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله التي يعني أشار إلى ضعفها كلها عليها العمل عند عامة أهل العلم، وهي المشهور مذاهب الأئمة الأربعة. نعم. وللبيهقي نحو عن علي من قوله وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة. باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا فسى أحدكم بالصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائية وصححه ابن خزيمة. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إن كان ثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، أخرجه أبو داود وصححه الأئمة وقفه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله، أخرجه الترمذي وضعفه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقواه البخاري. وعن عامر بن ربيعة قوله هنا، يعني نريد أن نقف يعني دقيقة عند هذا حتى نبين مسألة مهمة جدا في علم الحديث أو في مصطلح الحديث. الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله هنا في الحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا سئل عنه الإمام أحمد. أولا هذا هو المذهب المشهور عندنا من المذهب، أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهو المنقول عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن رجب: لا يعرف عن أحد من الصحابة خلافه، اللي هو ما بين المشرق والمغرب قبلة. سئل عنه الإمام أحمد فقال لا أصل له، يعني ليس هو المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أفتى به الإمام أحمد في مجلس آخر، فسأله أحد أصحابه قال يا أبا عبد الله قد كنت تقول إن هذا الحديث لا أصل له، قال ولكنه صحيح، ثم ذكر أقوال الصحابة. لاحظتم هذه الصورة؟ فيريدون بكلمة لا أصل له أو بمنكر أو ليس بشيء أو شبه الريح أو مثل هذه الكلمات التي تروى عن الأئمة، يريدون بها أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس له، ليس هذا من كلامه. انتهينا من هذا الموضوع. لكن لماذا قال صحيح ولكنه صحيح؟ يعني في المعنى، ومن حيث الإسناد ليس كذلك، ولكنه في المعنى صحيح، بدلالة أنه ساق آثار الصحابة المتواردة على هذا اللفظ بعينه، والألفاظ المتواردة عن الصحابة في حكم تشير إلى المرفوع، أليس كذلك؟ هذا هو السبب أن الإمام البخاري رحمه الله يعني قوى هذا الحديث، يعني قال لا بأس به. والسبب هو ما ذكرته لكم، لأن هذا الحديث غريب من الحديث، من غرائب الأحاديث. وعلى ذلك اختلف أحمد والشافعي، فالإمام أحمد يرى أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، أليس كذلك؟ زاوية إيش؟ 90 لك. لكن أبو الإمام الشافعي رحمه الله رأى أنه لا، ليس ما بين المشرق والمغرب قبلة، وإنما يجب عليه أن يتحرى القبلة، يجب عليه وجوبا، وهذا الذي يعني يكلفه الله به. وليس فيه السعة أن الإنسان يعرف أن القبلة في هذا الاتجاه، فلو صلى هكذا صحت صلاته. لا، الشافعي ما يرى صحة صلاة، أنت تدري أن القبلة في هذا الاتجاه. هذا هو وجه الخلاف بين هذين الإمامين وكلام الصحابة أو فتوى الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الحديث مؤيد له رحمه الله. فهذا لا شك فيه من السعة. وفي فائدة ثانية لطيفة، الحديث إذا كان فيه هذه الصورة من الكلام مرفوعا وجاءت أقوال الصحابة فيه، فإن ابن أبي شيبة رحمه الله يورده مرفوعا. لاحظتم الطريقة ذي؟ هذه فائدة عزيزة تستفيدها أنت من ابن أبي شيبة، دائما عينك على ابن أبي شيبة إذا اختلف في الرفع والوقف. فإن رأيت ابن أبي شيبة قوى المرفوع، ذكر المرفوع، هذا معناه أن فيه، أن في المرفوع قوة. وإذا رأيت هابل ذكر موقوف فقط، فأعرف أن الأقوى في زمن الحفاظ في ذلك الزمن الأقوى هو وقفه. وهذا على كل حال له شواهد يعني غير قليلة في أحاديث الأحكام وكذلك ما يتبعها. نعم. السلام. قال وعن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه ركابه، وإسناده حسن. يعني هذا يعني الحديث التي جاءت في عدم الاستقبال هي من الرخصة. قد يقول الإنسان كيف ما يستقبل القبلة؟ بس نقول في النافلة، الفريضة واجبة بالإجماع، وفي النافلة مستحبة بالإجماع، لكن لو ما استقبل القبلة صح. ألست أنت الآن القيام ليس ركن؟ ولو صليت جالسا يصح؟ يصح باتفاق أهل العلم. هذا أنت تركت يعني القيام وهو ركن. فالمقصود هنا أنه أن النافلة يعني الشرع يتوسع فيها، يتوسع فيها لا ابتداء ولا دواما في القبلة. نعم. صلى الله عليكم. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم. رواه الترمذي وله علة. نعم. وعن عندي المقبرة هو اللي أنت قرأته أفصح. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال فوق ظهر بيت الله ما يكون الإنسان مستقبلا القبلة، مستقبلا للفضاء. هذا هو الذي ألغز به بعض الشافعية فيما ذكره الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم، لما قال يعني إذا صلى في اللغز هذا المشهور، هذا إذا صلى والباب مفتوح لا تصح الصلاة، وإن صلى والباب مغلق صحت الصلاة. ما هو؟ هو في الكعبة، لو أغلق الباب ما استقبلت الفضاء، استقبلت الكعبة في جوف الكعبة. هذا يعني ذكره الشافعي رحمه الله. نعم صلى الله عليه. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله هنا فقط ظاهر بيت الله، يعني هذا فيه إشارة إلى أن الكعبة لا بد فيها من استقبال، لا بد يكون شيء أمامك. ولهذا الإمام أحمد لما سئل عن هذا أورد فعل ابن الزبير لما هدم الحجاج الكعبة، تعرفون رماها بالمنجنيق وتهدمت، ماذا فعل ابن الزبير؟ راح أقام أعمدة حتى يستقبل إليها الناس. لاحظوا ماذا؟ فيعني كلام السلف متوارد على والأئمة متوارد على هذه الصورة، أنه لا بد يستقبل شيء. نعم صلى الله عليكم. عن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فين عليه أذى أو فذارا فليمسحه وليصلي فيهما، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بكفيه فطهورهما التراب، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة. وعن مطارب بن عبد الله بن الشقير عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدخلاني فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر قال وعن ابن عمر قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وعن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وهو حامل همامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه، ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، متفق عليه ولفظ للبخاري، ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرات الرحل، أخرجه مسلم. يعني مؤخرات الرحل شداد حق البعير، هذا يجي له قدر ذراع تقريبا أو ذراع وشيء، يعني قصد المقصود في الحديث يعني أن يكون يستتر الإنسان إلى شيء يبين حتى يعرف أنه سترة فما يأتي أحد يمر بين يديه. نعم وإلا لو وضع أي شيء ما وجد إلا بياله ما في بأس يضعها. حتى ذهب الإمام أحمد كما تعرفون إلى حديث الخط وقواه، يعني بعض يعني الأئمة ومنهم الإمام أحمد قال يخط خطا مثل الهلال. نعم أحسن الله عليكم. عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، أخرجه الحاكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرات الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود الحديث، وفيه الكلب الأسود الشيطان، أخرجه مسلم. ولو عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. الأئمة الثلاثة ما يرون أن يقطع الصلاة شيء أبدا، هذا عندنا من المفردات في المذهب الذي هو الكلب فقط الذي يقطع الصلاة، والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وهي أيضا من المفردات أنه على هذا الحديث يقطع الصلاة ثلاثة المذكورة في الحديث وهو أيضا من المفردات. والقول بأنها يعني تقطع الصلاة في خلاف بين القائلين بها، هل تقطع الصلاة بمعنى يستأنف هم جديد أو أنها تؤثر في صلاته. جاء عن ابن مسعود أنها تؤثر في صلاته ولا يستأنفها، ليس المقصود بها الاستئناف إنما تؤثر في صلاته. يشبه هذا والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما يقوي كونه اللي هو المذهب أنه يقطع الصلاة فعلا قطعا حديث الحديث الثاني الذي في الصحيح قال إن الشيطان أتاني ليقطع علي صلاتي، ولكن هذا الحديث أيضا هو من حيث المعنى، هل يقطع الصلاة هو داخل في المسألة الأولى، هل يقطع الصلاة معنى يستأنفها أو يكون هذا من التأثير فيها. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. هذا في قوله الكلب الأسود شيطان استدل به الإمام أحمد في كتاب الأطعمة في أبواب الصيد أنه لا يجوز الصيد بالكلب الأسود، لا تجوز يعني فريسته ولا الاصطياد به لأنه شيطان. وأما كل الكلاب حكم ابن المنذر الإجماع على جواز الصيد بها إلا الكلب الأسود، لأن الكلب الأسود محل خلاف لما أحمد من المفردات لا يجيز، والأئمة الثلاثة يجيزون الصيد به. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضر ما مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. وعن أبي سعيد هذا من إنصافه رحمه الله الشافعي يعني ما يرى حديث الخط، مع أنه شافعي إلا أنه رحمه الله رأى أنه لا بأس به. نعم. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. عندي وادرأ ما استطعت، عندك وادرأ كذا بالمفرد. نعم. طيب. نعم. باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أودع. وفي الصحيح عن معيقي بن نحوه بغير تعليل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وللترمذي عن أنس صححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه. وعنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبي جانية أبي جهم وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. وعن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينتهي أن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء بالصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. ولو عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأقبثان. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاب أحدكم فليكث ما استطاع. رواه مسلم والترمذي. وزاد في الصلاة. باب المساجد. عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححا إرساله. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله لأن خير صلاة المرء في بيته أفضل ما يكون الصلاة في بيته كما قال المصنف إلا المكسوف، لأنها تتخذ العبادة مكان عبادة تطيل فيها أكثر من الفرائض في البيت. هذا هو الأصل، هذا هو الهدي المنقول عنه صلى الله عليه وسلم، وهو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك صار من سنة المسلمين اتخاذ المساجد في البيوت، أن يكون في مكان نظيف ولا يصلي في أي مكان، الله أعلم كيف هو ولا مكان غير لائق. لأن الإنسان حتى يؤثر فيه يعني في عبادته، المكان غير المناسب يؤثر. رأيت لو كانت فرشة يا شيخ ورائحتها منتنة تطيل السجود؟ ما تطيل السجود، لكن لو كانت نظيفة تطيل. فإذا طيبتها كما هنا في الحديث وتطيب طيبتها هي تزيد يا شيخ. إذن المحل مهم في التعبد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم الرجل صالح أنها قالت يعني يحذفونها هم. والأحسن عليكم. ولهما من حديث عائشة أنها قالت كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك الشهار. يعني قالت والفرق. المراد يعني قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفيه أولئك أو أولئك كلها صحيحة. عندك أولئك ها؟ أولئك. طيب كلها صحيحة أولئك أو أولئك شرار الخلق. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوا بسارية من سواري المسجد. وذكر الحديث متفق عليه. وعنه أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلاحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. رواه النسائي والترمذي وحسنه. عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. وعن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. وذكر الحديث. متفق عليه. وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. وذكر الحديث. متفق عليه. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم ساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلى الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تحتدي إلى قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه سبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع قال فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وابي داود من حديث رفاعة بن رافع أنه قال إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها أنه قال إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فأحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود أنه قال ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان أنه قال ثم بما شئت. وعن أبي حميد الساعدي قال حديث المسيء صلاته هو من أكثر الأحاديث التي حصل فيها خلف في رواياته في إثبات بعض الألفاظ فيه وخلف كذلك في فقهه. فالجمهور تمسك بأن ما فيه هو الواجب وما خرج عنه ليس بواجب. وعلى هذا فيكون لفظ التكبير الله أكبر غير فعل التكبير وكذلك الأذكار في الركوع وفي السجود وأشبه ذلك. هذه كلها مسائل خلافية سببها حديث المسيء. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي حميد الساعدي قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. هذا الأول الافتراش والثاني وإذا جلس في الركعة الأخيرة هذا اسمه التوقف. ويعني لا يزيد في التشهد الأول السنة، يعني خلاف ما يصنعه الآن كثير من الأئمة مع الأسف، السنة أن لا يزيد في التشهد الأول على التشهد، بل كره مالك وأحمد والشافعي في القديم كرهوا أن يزيد الإنسان، لأن في حديث عبيد أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في الركعتين يعني التشهد الأول كان ما يكون على الرضف، يعني الحجارة المحماة اللي يقعد على الحجارة المحماة يطيل، لا قصير، وقت قصير. وكذلك جاء عند ابن أبي شيبة عن أبي بكر رضي الله عنه بوفاق هذا الحديث تماما. هذا هو السنة، لا يطيل الإنسان. وإنما الشافعي رحمه الله قال في الجديد لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، لاحظتم هذا؟ وإلا السلف يقولون لا، لا يزيد، لكن الشافعي رحمه الله ما يريد أنه يعني إلا يزيد وكذلك يعني يطيل، لا، إنما مقصوده والله أعلم أن يكون الإنسان لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، مثل ما يحصل معنا الآن إذا أطال أحسن من سكوته ولا لا، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لو دعا هذا أحسن من سكوته، يشبه هذا والله أعلم. نعم، صلى الله عليه. وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا قام إلى صلاة قال وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم في رواية له أنه قال إن ذلك في صلاة الليل. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. وعن عمر أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع. والدارقطني موصولا وهو موقوف. ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة. وفيه وكان وفيه أنه قال وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينسب اليمنى. يفرش أحسن من يفرش، يصح يفرش، لكن يا بابها قتل الأفصح، يفرش رجله اليسرى يعني إيش وينصب إيش اليمنى كذا. نعم. وينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان أن يفرش الإنسان قدميه ويجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه، هذه هي يعني عقبة الشيطان. والمشهور مذاهب الأئمة الأربعة هكذا فسره الإمام أحمد، وهذا التفسير هو الموافق للمشهور مذاهب الأئمة الأربعة، وكره هذا علي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. أما العبادلة الأربعة فهؤلاء جوزوا، ولهذا لما سئل الإمام أحمد عنه قال لا آمر به ولا أفعله، لا أنهى عنه ولا أفعله. ليه؟ لأنه ورد عن العبادلة يعني وتواردوا عليه، فهو محتمل. لكن الإمام أحمد رحمه الله له فقه في هذا الباب، أن كل جلسة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تشرع. عرفتم هذا؟ فكل جلسة لها هيئة لم تدع الحاجة إليها، الذي يدعو إليها الحاجة هذا عند الفقهاء عامة الفقهاء، الذي يدعى إليه الحاجة تزول كراهته، إذا وجدت الحاجة زالت الكراهة، هذا عند الأئمة الأربعة. لكن المراد هنا أنه الشيء الذي فيه قدرة الإنسان ومع ذلك يجلس، مثل بعض الناس يتربعون، وإن كان منقول عن ابن عمر لكن من حاجة، وجاء هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روي هذا مرفوعا. لكن في أنواع الجلسات أو الهيئات، وجاء عند أبي داود النهي عن وضع اليدين، وجاء في اللفظ الآخر الافتراش كافتراش السبع، كل هذه يعني نهي عنها الإنسان لأنها ليست في كمال الأدب مع الله تبارك وتعالى. فالإمام أحمد رحمه الله رأى أن كل ما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع فيه الجلوس على وصفه أو على صفته إلا الوارد. نعم، صلى الله عليه. وكان يفرش رجله اليسرى وينسب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث على كل حال يعني فعل الالتفات اليوم يمينا وشمالا هذا سنة عند جماهير أهل العلم. وأما يعني لفظ التسليم السلام عليكم ورحمة الله كاملا فهو ركن عندنا على المذهب من المفردات، والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه ليس بركن يعني وفاقا للأئمة الثلاثة أنه سنة. لكن انتبه إلى أنه في الجنائز عندنا سنة تسليم من رأسه المذهب، خلاف هنا في الصلاة. نعم أحسن الله عليكم. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. هذا يعني اللي هو محاذاة المنكبين أخذ به الإمام أحمد لأن الحديث فيه أكثر من الأحاديث التي في فروع أذنيه، هذه أكثر من هذه ولذلك اختارها رحمه الله. نعم سؤال. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر ولكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. السلف عندهم على صدره يعني فوق السرة وليست على الصدر الذي هنا، وهذا فيه بحث طويل على كل حال، لكن هكذا يعني أشار الشافعي وصرح به البيهقي وجماعة يعني من أصحاب الشافعي رحمه الله. هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر الرواية عن الإمام أحمد كما في الفروع وفي الإنصاف وغيرها أن الإمام أحمد كره وضع اليدين على الصدر لأنها يعني ليست هي السنة، إنما السنة الصدر يعني فوق السرة وليس المبالغة يعني في الرفع. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة يشبه أن يكون الإمام أحمد رحمه الله رأى أن لأنه خرج الحديث في حديث قبيصة بن يعني هلب الطائي عن أبيه في المسند اللي هو وضع اليدين، قال هو يعني نقل عنه وضع اليدين على الصدر وكراهته، هذا يدل على أنه أن الصدر عنده اللي هو فوق السرة لأن هذا يعني في الصدر في الحقيقة، لأن الصدر هو الجوانب الإنسان عظام الإنسان يبدأ من عظام الإنسان الصدر، هذه ايش تسميها هذه اللي هي الجوانب العظام دي هذه صدر يا شيخ من الصدر. نعم صلى الله عليه. مسألة واسعة حتى لو أسدل يديه ما في بأس، هذا قد جاء عن الإمام أحمد برواية وعن مالك وعن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم. أهم شيء أن تنظر في صلاتك وإقبالك على الله عز وجل. نعم صلى الله عليكم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة، أنه قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان أنه قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. لا يذكرون يعني لا يجهرون، جاء هذا مفسرا في الرواية الثانية. نعم صلى الله عليه. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون وعلى هذا يحمل أنه قال كانوا يسرون وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. وعن أمين المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بهم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، ورواه الدارقطني وصواب وقفه. نعم يعني هذا مذهب أبي هريرة، هو موقف على أبي هريرة على كل حال، يعني الجهر بالمسملة هو كذلك مذهب ابن الزبير اللي هو مذهب لجمع من الصحابة، أما جمهور الصحابة فليس لهم عندهم الجهر بالمسملة. والمسألة في هذا واسعة، هذا ابن القيم يخالف من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام هذه المسألة، فقال رحمه الله إن من تأمل هديه عليه الصلاة والسلام عرف أنه ربما جهر أحيانا يعني بالبسملة، شيخ الإسلام يقول أبدا لا يجهر. والمسألة في هذا واسعة الحمد لله. نعم وإلا على كل حال يعني الذي عليه يعني أكثر أقوال الصحابة ولا سيما الخلفاء الأربعة وغيرهم وغيرهم هؤلاء كانوا لا يجهرون. نعم. وأما قوله أنها آية إحدى آياتها، نعم هذا بإجماع الصحابة أنها إحدى آيات الفاتحة، هذا مجمع عليه، ولذلك كفتها الصحابة في أول كل سورة ولا سيما الفاتحة، فهي آية منها معدودة، وأما غيرها فهي آية فيها، يعني ليست معدودة كما تلاحظون في جميع عد القراء في غير الفاتحة ما تعد. لكن قال ابن مبارك وجمع من السلف قال لبعض أصحاب ابن مبارك: إن تركت البسملة فقد تركت 113 آية من القرآن، لأن الصحابة أجمعوا على كتابتها في المصاحف مع أمرهم بتجديد المصاحف، فهذه المسألة مهمة. وأما المنقول عن الإمام أحمد أنها ليست من الفاتحة فهذا استنكره ابن رجب وغيره من أهل العلم، وأما المنقول عن مالك فالله أعلم على كل حال كيف هو يعني، لكن على كل حال المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم هو هذا: لا يعلم أن أحدا من القراء قديمهم وحديثهم لا يرى البسملة آية. يجب أن تعرف هذا، هم أهل الاختصاص والصحابة كذلك، إنما حدث الخلاف فيما بعد يعني في زمن تابع التابعين. نعم. صلى الله عليكم. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. على رفع الصوت بآمين هذا من المفردات عندنا، الأئمة الثلاثة ما يرون رفع الصوت بآمين. نعم. ورواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر النحو. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذكر الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بنا فيقرأ بالظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعون الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ بالأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر قدر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. رواه مسلم. وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي. أكثر ما ورد في أو كثير مما ورد في السنة في تسمية السور القرآن هو في أولها ألف لام ميم تنزيل حاميم وأشباه ذلك، حاميم عين سين قاف، هل أتى على الإنسان، بهذا تسميتها في أولها، هذا كثير في السنة. نعم. صلى الله عليكم. عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبلون أن يستجاب لكم. رواه مسلم. لماذا؟ لأن السجود في كمال، في كمال التذلل، الركوع فيه تذلل لكن السجود فيه كمال التذلل، لهذا أكرم الإنسان فيه بأنه أقرب ما يكون العبد إلى الله تبارك وتعالى، هذا أمر. الأمر الثاني، هذا الحديث فيه إشارة إلى تطويل السجود، هذا في الجملة في الصلاة الناس ما يطول عليه، لكن السجود عموما فيه تطويل، لأنه قال: فاجتهدوا، يعني أكثروا، والإكثار لا يكون إلا مع الطول. فهذا يعني التنبيه في مسألة دقيقة يعني في الدعاء، شوف ولا أمر دقيق إلا أن صلى الله عليه وسلم أرشدك إليه مما يحبه الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده وحين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه. أشار بيده إلى أنفه هذا من كلام طاووس ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, هذا يعني بينته رواية الشافعي رحمه الله في المسند, يعني خلافا لما فهمه بعض المتأخرين أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن طاووس وأشار أبي هذا صرح به, فيشبه أن يكون هذا كذلك. وإلا فابن المنذر رحمه الله نقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن السجود على الأنف لا يجزئ, إنما الإشارة إنما هو الجبهة والأنف تابع لها. يعني قال هذا لما رد على قول يعني أبي حنيفة رحمه الله يعني في أنه يجزئ, فقال نقل الإجماع يعني قال الإجماع القديم يعني يقصد الصحابة والتابعين على هذا. نعم. أما عندنا في المذهب يعني الجبهة والأنف واجب, هذا من المفردات عندنا في المذهب. نعم. صلى الله عليكم. وعن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لوحده إذا صلى وسجد فرج بين يديه, أما اللسان يفرج يضايق الناس هذا مخالف للسنة. إذا أراد المؤذن يؤذن ممكن نقف للأذان ونكمل بعد الأذان. نعم واصل تفضل. صلى وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. وعن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك أن رسول الله في حديث ابن عباس هذا يعني الترمذي ذكر أن بعضهم رواه مرسلا لكن عليه العمل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني في رواية المسند واجبرني زاد هذه الزيادة, وفي ابن ماجه وارفعني زاد يعني هذه وارفعني, أما واجبرني هذه في المسند في عند الترمذي وغيره. وعلى كل حال هذا له شاهد يعني جاء موقوفا عن علي رضي الله عنه يعني موقوفا عليه عند ابن أبي شيبة وغيره. نعم تفضل. أشهد أن محمدا رسول الله. نعم تفضل سمو. وعن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قانت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. وعنه أن النبي صلى يعني الله عليه هذه اللفظة ليست محفوظة. أما الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا لو كانت كان يعني حال هذا صلى الله عليه وآله وسلم كان ينقل يا شيخ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان ماذا فعل؟ نقل يمكن عن أكثر من 10 من الصحابة في البخاري وفي مسلم وفي السنن عن جماعة من الصحابة يا شيخ. وهو شهر لكن لو كان دائما إلى أن توفي كان يكون هذا مما تدعو الحاجة إلى نقله وما ينقله رجل يعني فيه سوء حفظ. نعم السلام عليكم. لكن لو قنت على كل حال عندنا رواية في المذهب لو قنت جائز على قول الشافعي رضي الله عنه. نعم صلى الله عليه وسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث رواه الخمسة إلا أبا داود. هذا أكثر عليه أكثر الصحابة أنه يعني من الحدث ليس هو منقول عنه. جاء عن بعض الصحابة القنوط ولذلك نقول بجوازه. نعم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهديني في من هديت وعافيني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي وأنه قال ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره قال وصلى الله على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سنده ضعف. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث وائل رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. كلها يعني فيها مقال لا هذا اليدين ولا الركبتين كل هذه وهذه يعني فيها يعني تكلم فيها المحدثون الأولون والآخرون. لكن السلف ما فيه عنهم أحد يحرم النزول باليدين ولا يحرم النزول بالركبتين. ما في أحد منهم فيما نعلم ما في أحد. ولهذا يقول شيخ الإسلام أنه لا خلاف بينهم في أنه لا يأثم. ما في خلاف بينهم مجمعين هم على أنه لا يأثم الإنسان بهذا. لكن الخلاف أو الاختلاف فيه ما هو الأولى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بأصبع إصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. وعن عبد الله بن مسعود هذا معناه 53. نعم. قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه واللفظ للبخاري. وللنسائي قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد أنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله إلى آخره. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يدعو بما شاء، رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. هذا يعني قوله ثم يدعو بما شاء، والذي قبله قال أعجبه إليه يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، هذا في دلالة على أن التعوذ من أربع ليست بواجب، وهذا المشهور مذاهب الأئمة الأربعة، والبخاري يميل إلى وجوبه، وطاووس انفرد بأنه يعيد الصلاة لو تركها، صلى ابنه عبد الله فلما ترك هذا قال أعيد صلاتك، جاء هذا في صحيح مسلم. فعلى كل حال هذه الدعوات الأربع مباركة، ينبغي الإنسان أن لا يتركها. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم، رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه فقال قال فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أنه قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وعن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، رواه أبو داود بسند صحيح. التسليم على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم هديه في التسليم، التسليمتان، هذا هو المحفوظ، عامة المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الإمام أحمد لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم واحدة إلا في حديث مرسل عن الزهري. فالسنة لا يترك الإنسان تسليمة الثانية حتى لو كانت ما هي بواجبة على قول بعض أهل العلم، لكن لا يتركها لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث التسليمة الواحدة قد تكلم فيها الحفاظ كثيرا كالإمام أحمد وابن المديني والبخاري. نعم، روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم التسليمة الواحدة، هذا هو يعني مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنه، وهو مذهب مالك رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا. وإلى المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم هو التسليمتان، كما هو قول أبي بكر وعمر وعثمان، أو قول نعم أبي بكر وعمر وعلي. نعم، والمشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة خلافا لمالك. نعم، صلى الله عليه. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري. أحسن كتاب ورد فيه حصر أنواع التعوذ هو سنن النسائي، جعله باب، جعله كتاب، كتاب الاستعاذة، أورد فيه عامة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة، عظيم هذا الكتاب. درب نفسك وعلم أولادك يستعيذون، في أدعية كثير مما يغفل عنها الناس، منها هذا الدعاء المبارك الذي في السنن وغيرها، لأن في الدعاء من أن يرد الإنسان إلى أرض العمر، هذا في الصحيح. كذلك الدعاء لأرض العمر، أنت لو تدعو الله تبارك وتعالى أن يمتعك إلى آخر حياتك تتوقع أن الله عز وجل لن يستجيب لك، وأن تكثر الدعاء له وما دلك إلا ليستجيب لك. كذلك الدعاء يعني أن الله عز وجل يقيك سيء الأسقام وأشباهها، لا سيما من المرضى الذين يكثر مرضهم من كبار السن. نعم. صحيح. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد. وعن مالك بن الحويرث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، وإلا فأومي. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمريض: صلى على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أفضل من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي ولكن صححها أبو حاتم وقفة. باب سجود السهو وغيره. عن عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم. سجدتين قبل أن يسلم، يعني سجوده هنا قبل السلام لأنه نقص جلسة التشهد كما جاء في الرواية الثانية، هذا هو السبب. نعم. ثم سلم أخرجه سبعة، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. هذا يعني إنما سجد بعد السلام لأنه وإن كان نقص لكنه زاد، ليس كذلك؟ زاد جلوسا، زاد جلوسا، فهذا في دلالة على أنه يعني عندنا هذه الصورة. في المناسبة هذه الصورة هي المستثنى عندنا في المذهب، مشهور المذهب السجود كله قبل السلام لأنه من الصلاة، وهذه الصورة هي المستثنى لأجل هذا الحديث، لأنه سجد بعد السلام لأنه زاد. صحيح أنه نقص، ولكن نقص اشتمل على زيادة، غلب جانب الزيادة. نعم. ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية المسلم قال: صلاة العصر، ولأبي داود فقال: أصدق ذو اليدين فأومأوا. أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظه فقالوا. وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك. وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. وعن ابن مسعود قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذلك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وصححه ابن خزيمة. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. فصل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد فيها. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد بالنجم. رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. وعن خالد بن معداد بن معدان قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي وموصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد قوله: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف. وعن عمر قال: يا أيها الناس إننا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه أنه قال: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطأ. وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جاءه أمر يسره قر ساجدا لله. رواه الخمسة إلى النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث، قال: فكتب عليهم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكتاب خر ساجدا. رواه البيهقي وأصله في البخاري. بارك الله فيك. نكمل إن شاء الله يوم الغد، والله أعلم.